بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم أنهينا القسم الأول من أحكام القضايا، وهو الاستدلال غير أو استدلال مباشر، وذكرنا أنه استنباط أو استخراج قضية مجهولة من قضية واحدة. اليوم سنتكلم عن الاستدلال غير المباشر، وهو ما نحتاج فيه إلى قضيتين. أما الاستدلال المباشر نحتاج فيه إلى قضية واحدة. ولو دققنا النظر يا أخواننا نجد أن الاستدلال المباشر لا يعتمد على قضية واحدة، وإنما هو يعتمد على قضيتين، إحداهما المذكورة بين يديك، والثانية هي القانون الذي علم في الذهن. وأنا الآن عندما أقول كل إنسان حيوان قضية كلية، في بذهني أنا قانون نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، فنقول إذن هذه قضية تنقض بكذا. إذن عمليا أنا عندي قضيتان، القضية الأولى المذكورة والثانية موجودة وين؟ في الذهن. قال أما في القياس فعندنا قضيتان يتكون منهما قياس، تسمى الأولى مقدمة صغرى والثاني مقدمة كبرى. إذن القضية هي نفسها المقدمة، هي نفسها الدعوة، هي نفسها النتيجة، هي نفسها المطلوب كلمات لمدلول واحد، يختلف التسمية، تختلف التسمية بحسب الاعتبار. فإذا لاحظت هذه الجملة الخبرية مجردة سميتها قضية، وإذا لاحظتها أنها ناشئة من المقدمتين فهي نتيجة، وإذا لاحظتها أنها جزء من الدليل فهي مقدمة، وإذا لاحظت أنها قضية يطلب عليها إقامة الدليل فهي دعوة، وهكذا. إذن هي عملية جملة واحدة. يعني أنا قولي الإنسان حيوان يسمى قضية ومقدمة ونتيجة ودعوة ومطلوبا، لكن باعتبارات. واضح يا أخواننا؟ طيب الآن بداية، ما هو القياس؟ احنا ذكرنا سابقا أن القياس هو من مقاصد التصديقات. احنا مر معنا أول كتاب مبادئ التصورات ومقاصد التصورات، وذكرنا أنها الكليات الخمس والقول الشارح، ثم انتقلنا إلى مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها، والآن وصلنا إلى مقاصد التصديقات وهي القياس أو الحجة. ما هو القياس؟ قال القياس هو قول مؤلف من قضيتين فأكثر. قول مؤلف من قضيتين فأكثر إيه؟ قال يلزم من هاتين المقدمتين، يلزم عنه عن هذا القول لذاته. إيش قال لذاته؟ قال لئلا نفتقر إلى أي قضية ثانية، وإنما مجرد هاتين المقدمتين كافي لإظهار النتيجة. يلزم عنه لذاته قول آخر. إذن هذا هو القياس الذي نتكلم عنه اليوم. وينقسم هذا القياس إلى قسمين، إما قياس شرطي أو قياس اقتراني، إما قياس شرطي استثنائي أو قياس اقتراني حملي. نعم. باب في القياس. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظرا صحيحها بفاسد مختبرا. الآن نجيب مقدمة أولى الصغرى والثانية الكبرى، ننظر إلى المقدمتين هل هما صحيحتان. ليه؟ لأن فساد إحدى المقدمتين شو بيستلزم؟ فساد النتيجة طبعا. نعم. فإن لازم المقدمات، فإن النتيجة اللازمة من المقدمات إيه؟ بحسب المقدمات آتي. فإن كانت المقدمات فاسدة فالنتيجة، وإن كانت صحيحة فالنتيجة صحيحة مو دائما. ليه؟ قال: وذلك لأن صحة المقدمات لا يستلزم صحة النتيجة. ليه؟ في عنا شروط أخرى وهي ما يسمى بشروط الإنتاج كما سيأتي معنا. وما من المقدمات صغرى فيجب ادراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. بيان تعريف القياس. نحن بدنا نقول إخوة أولا القياس له تعريف لغوي واصطلاحي. لغة هو التقدير ما فيه شيء، واصطلاحا هو قول مؤلف من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قولان آخر. وينقسم هذا القياس إلى قسمين: اقتراني وشرطي. نعم. كتبنا على الوحسية عندك القياس قسمين: اقتراني وشرطي. نعم. قال: أقول هذا شروعا في مقاصد التصديقات، وهو القياس، ومعناه لغة تقدير شيء على مثال شيء آخر، واصطلاحا لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. الأول يسمى قياسا بسيطا، والثاني يسمى قياسا مركبا. إذا تركب من قضيتين ونتيجة شو نسميه؟ قياس بسيط. فإن تركب من ثلاث قضايا فأكثر فيسمى قياسا مركبا. ليه؟ قال: وذلك لأن القياس المركب هو في الحقيقة مجموع قياسين بسيطين. نعم. لا، القياس البسيط الآن بحسب المقدمات الداخلة فيه. إذا كان مقدمتين فقط فهو بسيط، وإن كان أكثر فهو مركب. نعم. والثاني يسمى قياسا مركبا، وسيأتي في كلامه وأنه يرجع إلى البسيط. مثال الأول: العالم متغير، وكل متغير حادث يلزم عنه العالم حادث. هو كم مقدمة في عنا؟ تنتين. العالم متغير مقدمة صغرى، وكل متغير حادث مقدمة كبرى. نعم. مثال الثاني: النباش آخذ للمال خفية. هي مقدمة أولى. نعم. وكل آخذ للمال خفية سارق. هي الثانية. وكل سارق تقطع يده. هي الثالثة. يلزم عنه النباش تقطع يده. هلا عمليا نقول هذا قياس مركب. ليه؟ من الأصل أن نقول النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، ينتج النباش سارق. هاي النتيجة الآن الناتجة من المقدمتين مندخلها قياس آخر، ثم نقول وكل سارق النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، ينتج النباش تقطع يده. إذا ماذا فعلنا؟ حللنا القياس المركب إلى قياسين. طيب إحنا القياسين البسيطين شلون جعلناهما مركب؟ ألغينا النتيجة من القياس البسيط الأول التي هي بعينها المقدمة الصغرى من القياس الثاني. في عنا قياسين أول وثاني، النتيجة من القياس الأول هي نفسها المقدمة الصغرى من القياس الثاني، ثم جمعنا المقدمة الكبرى في القياس الثاني مع المقدمتين في القياس الأول، فتشكل عندنا قياس مركب. نعم. محترزات التعريف. يلا. فخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد والقضية الواحدة. لا يقال له قياس. وخرج بالقول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين. كقولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر. فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر هي إحدى المقدمتين. خير إن شاء الله، يعني كل إنسان بشر. هذا شو نسمي إخواننا؟ هذا مصادر عن المطلوب. يعني حصل الظاهر أتاك بإيش؟ بكلام جديد، أما هو عملية عم يكرر كلامه. وخرج بقولنا لذاتهما، بجيبوا مثال إيش؟ واحد مشى خطوة، شو قال؟ قال هذه حركة، مظبوط. قال وكل حركة نقلة، إنه صح. قال إذن هذه نقلة. لك شو حكيت أنت؟ مثل ما قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء، شبه الشيء بنفسه. نعم. وخرج بقولنا لذاتهما ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين بل يعتمد على قضية ثالثة مستقرة في الذهن. نعم. كقولنا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، ينتج فنتيجة وهي زيد مساو لبكر لم تنشأ من المقدمتين فقط، بل بالاستناد إلى قضية عقلية أخرى ما لها علاقة أخوانا بالمقدمتين، وهي ليست وهي فنتيجة وهي زيد مساو لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين، بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. نعم. أقسام القياس. يلا. ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس اقتراني وقياس شرطي. ما هو الضابط في ذلك؟ نحط عندك الكريم ما دل على النتيجة بالقوة، والشرط ما دل على النتيجة بالفعل. طيب حط لي جنب الاقتراني حملي، القياس الاقتراني ويسمى حملي شو هو؟ ما دل على النتيجة بالقوة. طيب والشرط ويسمى الاستثنائي ما دل على النتيجة بالفعل. طيب حط لي على اليمين مثال، العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث. حط لي العالم متغير بين قوسين، كل متغير حادث بين قوسين، العالم حادث بين قوسين، صار لنا كم قوس عندنا؟ ثلاثة. القوس الأول بنسميه المقدمة الصغرى. طيب القوس الثاني شو بنسميه؟ المقدمة الكبرى. طيب نرجع، القوس الأول المقدمة الصغرى من ماذا يتركب؟ موضوع محمول. من موضوع محمول لما بنقول ايش؟ عم نحل القضية. لما بنحل القضية اخوانا شو بنقول؟ موضوع محمول. لكن لو نحكي بالقياس والمقدمات شو بنقول؟ حد أصغر وحد أوسط. كلمة العالم حد أصغر حط تحتها، متغير اكتب تحتها حد أوسط. طيب كل متغير حادث شو نسمي متغير أيضا؟ نسميه حد أصغر، حد أوسط مثل أولانية، مو هذا متكرر؟ لا. طيب وكلمة حادث حد أكبر. فنقول إذن تشكل عندنا مقدمتان صغرى وكبرى، تتكون المقدمة الصغرى من حد أصغر وحد أوسط. طيب تتكون الكبرى من إيش؟ من حد أوسط وحد أكبر. طيب إذا بنطلع النتيجة شو بنساوي؟ نحذف المتكرر اللي هو الحد الوسط، ومناخذ الحد الأصغر ومنحطه موضوع النتيجة، والحد الأكبر محمول النتيجة. طلعنا العالم حادث، واضح؟ طيب كلمة العالم حادث هل هي الصغرى؟ العالم حادث هل النتيجة هي؟ هل هي المقدمة الصغرى؟ لا. طيب هل هي المقدمة الكبرى؟ لا. إذا معناها نقول القياس لا يدل على النتيجة بالفعل، وإنما يدل عليها بالقوة. شو يعني بالقوة؟ لأن موضوع النتيجة منين أخذناه؟ العالم من الصغرى، والمحمول منين أخذناه؟ فنقول إذن دل عليها بالقوة لا بالفعل، أو نقول دل عليها بالمادة لا بالصورة. حطنا عند القوة شو جنبها؟ بالمادة لا بالصورة، يعني مادة النتيجة منين أخذناها؟ من المقدمتين، العالم أخذناه من الصغرى والحادث أخذناه منين؟ من الكبرى. لكن هالتركيب هذا العالم حادث لا هو الصغرى ولا هو الكبرى، هذا شو بنسميه؟ قياس اقتراني. لماذا؟ لأن المقدمتين الداخلتين في القياس دلتا على النتيجة بإيش؟ بالمادة لا بالصورة، يعني بالقوة لا بالفعل. حط لي على اليسار هلا قسم له الطول قسمين شما سيخط بينهما على اليسار. إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. حطوا كلهم سطر واحد. إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. خالص. طيب حط لي هلا إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان بقوسين. كله إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان كله بقوسين، لكنه إنسان بقوسين ينتج فهو حيوان بقوسين. طيب إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان بدنا نسميه المقدمة الكبرى. كبرى. نعم. لكنه إنسان مقدمة صورة فهو حيوان النتيجة. شغلة واضحة جدا. الترتيب بالقياس الاقتراني شلون؟ بالاقتراني المقدمة الصغرى ثم، أما بالقياس الشرطي الكبرى أولا ثم الصغرى. واضح؟ نعم. طيب سؤال إخواننا، لماذا سمي القياس الاقتراني حمليا؟ لأنه يتركب من القضايا الحملية. طيب يا ترى هل هذا دائما ولا غالبا؟ لا غالبا. طيب ولماذا سمي القياس الثاني شرطيا؟ لأنه يتركب من القضايا دائما ولا غالبا؟ غالبا. طيب الآن أخوانا الآن ما هي النتيجة في القياس الثاني الآن؟ شو النتيجة؟ فهو حيوان. هي مداخلة بنفسها بالكبرى. إذا دل القياس الشرطي على النتيجة بالقوة أم بالفعل؟ لذلك يسمينا قياس شرطي، ما هيك؟ أو استثنائي. بينما الاقتران شو قلنا عنه؟ بالقوة. شو يعني بالقوة؟ يعني بالمادة لا بالصورة. طب شو يعني بالفعل؟ يعني لا باثنين، بالصورة والمادة. هل فهو حيوان ونفس الألفاظ؟ نعم. ونفس التركيب؟ فهو بالمادة والصورة. كلمة فهو حيوان إخواننا نفسها جزء من المقدمة الكبرى. واضح إخواننا كريم؟ لذلك نقول إخواننا كريم الآن اللي عندنا القياس الاقتراني والقياس الشرطي. طيب الآن إخواننا كريم فهمنا الآن مسألة إنه في عنا مقدمة صغرى بالقياس الاقتراني الآن الشرطي حن جاي معنا البحث عنه. أظن صار واضح الفرق بينهما، ما هيك؟ واضح؟ امسح عنا الشرطي، امسحه. الآن شغلنا وين بالقياس الاقتراني؟ يتركب القياس الاقتراني من مقدمة إلنا، ما هي؟ حط المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. طيب كيف الآن المقدمة الصغرى من ماذا تتركب؟ حد أصغر وحد أوسط. والمقدمة الكبرى حد أوسط وحد أكبر. يا سلام. قال ويشترط في الحد الأصغر أن يكون مندرجا في الحد الأكبر. يعني بمعنى إيش؟ أفراد العالم إما أن تكون مساوية لعدد أفراد الحد الأكبر أو أقل منه. ما بيصير يكون حد الأصغر أفراده أكثر من الأكبر، ما بيصير. لابد أن يكون الحد الأصغر مندرجا في الحد الأكبر، فلو كان غير مندرج ما بيصح. طيب نعم. ويشترط أيضا سقوط الحد الوسط عند الإنتاج. زي ما نحن نتيجة شو مساوي؟ نجعل الحد الأصغر موضوع النتيجة والحد الأكبر محمول النتيجة، ماشي؟ فعلى هذا إخواننا على هذا هو بدنا نحكيها شيء مهم. المقدمتان يجب أن ننظر إليهما أولا هل هما صحيحتان أو لا بداية. فإن سلمت بصحة المقدمتين تنظر هل استجمعت هاتان المقدمتان شرائط الإنتاج أو لا. فإن سلمت بالمقدمتين وسلمت باستجماع شرائط الإنتاج لزيمك التسليم بإيش؟ نتيجة. الآن ماذا نفعل إخواننا؟ نقرأ القياس مع النتيجة. إذا النتيجة عجبتنا القياس صحيح، إذا ما عجبتنا مو صحيح. لا ما بصير هيك. قبل ما نقول النتيجة بذكر لك المقدمة الصغرى مسلم فيها؟ نعم حطها. المقدمة الكبرى مسلم فيها؟ نعم. هل استجمع هذا القياس شرط الإنتاج أو لا؟ إذا استجمع شرط الإنتاج تلزمك النتيجة، ما عاد لك حق ما تقبلها. جاي معنا هذا. هلأ إذا كان إنسان قال لك كل حيوان إنسان، ماشي، وكل إنسان ناطق، تطول بالك الأولانية مو صحيحة، مو كل حيوان إنسان. ها ليه؟ قبل ما يحكي النتيجة ها بقول أنا لا أسلم بالصغرى أول شيء. ها طيب لو هلا إنسان قال لي كل إنسان حيوان، نعم، ولا وكل حيوان حجر، بطول بالك ما صحيحة الكبرى. إذن معناها قبل ما ننتقل للنتيجة شو بنقول؟ المقدمة الكبرى غير صحيحة. طيب حط لي على اللوح عندك مثال. لا شيء من الإنسان بحجر، صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيح. عظيم، كذبت؟ نعم. ولا شيء من الحجر بناطق، صح ولا مو صح؟ يا سلام، ما هي النتيجة؟ طول بالك. هنا نسأل الصغرى صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيحة. والكبرى؟ صحيحة. لكن النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق مو صحيحة. ليه؟ قال لأن هذا القياس لم يستجمع شرائط الإنتاج. طب وين الخلل؟ قال يشترط في هذا القياس أن تكون الصغرى موجبة مو سالبة، فإذا كانت سالبة ما تنتج. واضح؟ أنت تكون لكان موجبة تكون هون سالبة هون. واضح؟ طيب يلا أخي. ثم أن القياس ينقسم إلى قسمين اقترانيا وشرطي، والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء إلى آخره. والأول هو ما دل على النتيجة بالقوة أي بالمعنى بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها، كالعالم حادث فيما تقدم. وخرج بذلك القياس الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، وهذه النتيجة ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها كذا قالوا. والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر، وإلا قوله فهو حيوان في المقدمة الكبرى غير النتيجة، هاي بالاعتبار باللفظ درسه. نعم، المادة يعني الفاظة، يعني الفاظة، والصورة هو التركيب. نعم، لأن النتيجة لازم القياس، ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم، بل هو مغاير له فليفهم. يلا، تركيب القياس الاقتراني. نعم، ويتركب هذا القياس من الحمليات والشرطيات. وأما قول المتن واختص بالحملية فجرى على الغالب، أو فجري على الغالب، فجري على الغالب. يلا، فإن أردت تركيب القياس الاقتراني فركبه على الوجه المعتبر عندهم من الإتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب، يسمى إيش؟ الوسط. كالتغير في المثال المتقدم، ومن ترتيب المقدمات جمع مقدمة أي القضية، أي القضية التي جعلت جزء دليل سميت بذلك لتقدمها على المطلوب، فإن لم يكن جزء دليل فلا تسمى مقدمة. نعم، بأن نقدم المقدمة الصغرى على الكبرى. ومن تمييز الصحيح من الفاسد، لأن النتيجة لازم واللازم بحسب ملزومه. الملزوم هو المقدمتان والنتيجة لازمة، ويلزم من صحة الملزوم صحة اللازم. واللازم بحسب ملزومه، إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد. فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحة، وإلا ففاسدة. ما على الغالب تكون صحيحة؟ نعم، على الغالب تكون صحيحة. شو هاي؟ لا، إذا النتيجة إذا المقدمات صحيحة والإنتاج صحيح قطعا صحيح النتيجة. ومن اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى، والمراد بالمقدمة الصغرى هي المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة، كالعالم متغير في المثال المتقدم. وبالكبرى المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة، ككل متغير حادث. والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حدا أوسط، وهو الذي يحذف عند أخذ النتيجة، كالمتغير فيما تقدم. طبعا. فقول المصنف وأصغر إلى آخره يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات البيت. ثم قال فصل في الأشكال. عجل الله يزيك.